والضحى الله أكبر ألف لام ميم خلاص الله أكبر والتين والزيتون ألم نشرح لك صدرك وهكذا إلى آخر السور القصار هذه. هذه ليس لها أصل في السنة أولا ولم يقل بها إلا بعض العلماء التجويد المتأخرين كما يذكر نفس ابن الجزري في النشر. هذه خلاصة النصيحة لهؤلاء الشباب ولمن قبلهم من الشيوخ الذين لم يتح لهم أن يتلقوا علم القراءة والتجويد عن بعض الشيوخ المتخصصين. كيف حالك؟ ساق طيب الحمد لله. الساعتين الآن أصبحت ساعة. طيب نستريح قليلا إن شاء الله. يقول تعذرنا نحن ثقلاء يا شيخ فرصتنا معك محدودة. عفوا أنا لا يزعجني مثلك أبدا كطالب علم قوي إن شاء الله ويريد أن يتفقه في دينه ذلك من حظي أنا من حظ النحن. الله يبارك فيك. تعال يا أبا ليلى أوقف تسجيلك. السلام عليكم. جزاك الله خير السلام طواك الله تفضل يا شيخ استريح الآن الله يعطيك العافية. والله على سفر ان شاء الله. اخوة الايمان والان مع مجلس اخر. ان قد افرد الحج بان يفسخ هذا الافراد ويجعل حجه تمتعا ثم يتحلل ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج مرة اخرى. فإذا أشهر الحج ثلاثة يجوز للمسلم أن يحرم في هذا في شهر من هذه الأشهر الثلاثة. هذا هو المقصود من تحديد وقت الإحرام بالحج. فإذا كان مفردا أو كان قارنا لم يسوق الحج وأحرم في أول شوال لم يسق عفوا الهدي يظل وجوبا في إحرامه وفي ذلك حرج كبير. أما إذا كان لم يسق الهدي القارن إذا كان لم يسق الهدي فحكمه حكم الحاج الذي أفرد حجه فلا بد من أن يفسخ الحج إلى عمره. ولذلك كان الأشرع والأيسر إنما حج التمتع لأنه يبدأ بالعمرة فيتحلل منها في ظرف يوم أو يومين ثم ينتظر حتى يدخل اليوم الثامن الذي هو يوم التروية وهو الذي قبل عرفات. ففي هذا اليوم يحرم مجددا بالحج بعد أن كان قدم بين يدي هذا الحج العمرة كما هو شأننا اليوم. هذا جواب ما سبق من السؤال. جزاك الله خير الشيخ. يعني هو لما جاء صهره إلي وعرفت منه أن الشيخ في مكة قلت له سأزوره إن شاء الله فظاهر أنه أبلغه. نعم. فعجل بالخير بارك الله وجاء زائرا. كنت التقيت فيه من قبل شيخنا؟ اه التقيت. كان زارني عن صهر آخر هناك رضا في مكة. أيوة نعم ما شاء الله. عن شيخنا هو في مكة الشيخ بن عثيمين. مين؟ في مكة هو الشيخ بن عثيمين. أي هلا في مكة ابن باز. نعم وصلوا يعني وصلوا. مدري مين حدثني انه لما ابلغ الشيخان بمجيء الحج فرح كثيرا خاصة ابن عثيمين الشيخ داود. الشيخ داود الحمد لله. الله ما شاء الله شيخنا له جهود يعني جبارة في القصيم الشيخ ابن عثيمين. عزيز المسلمون

صارت تقوم من الفراش تخدم حالها. والشاهد استمرت على شرب الماء فقط شفاه الله عنها. هذا مما زاد صاحبنا تحمسا. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. هذا مما زاد صاحبنا تحمسا، كل ما جاء مريض يقول له صوم صوم طبي. وفعلا هذا مجرب يعني، وأنا من الأشخاص الأفراد الذين قطعوا الشوط بكامله، يعني 40 يوم فارتح به.